إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخيرته من خلقه، أدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على الهجة البيضاء ليلها كنفها بها لا يضل عنها إلا خاسر، وصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وما ذكر الذاكرون ربهم بالاسماء. اما بعد، هذا المجلس الرابع والثلاثون من شرح كتاب عمدة الاحكام للامام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي المتوفى سنة 600 للهجرة رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والحاضرين والمؤمنين، آمين. قال: الكتاب الثاني كتاب الصلاة، الباب الأول باب المواقيت. عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. هذا الحديث الذي افتتح به الحافظ كتاب الصلاة، وفيه بيان تفاضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى، وكان من حرص الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في مناسبات عدة أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل القربات، أحب الأعمال إلى رب البريات، من أجل أن يتوسلوا بها إلى جنات عرضها الأرض والسماوات، وهذا من التنافس على الباقيات الصالحات. وكان من جواب النبي صلى الله عليه وسلم كما أسلفنا أنه كان أحيانا يقدم الأعمال القلبية وأحيانا يقدم الأعمال البدنية على حسب السائل. وذكرنا بعض الوسائل المتعلقة بهذا الحديث، وانتهينا إلى بعض القواعد التي وضعها بعض أهل العلم كالإمام العز بن عبد السلام والإمام شيخ الإسلام ابن تيمية، وأيضا الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى عليهم وغيرهم وغير هؤلاء الأعلام في التفاضل بين الأعمال، يعني أي الأعمال يحبها الله سبحانه وتعالى ويقرب صاحبها إليه. ووضعنا لكم بعض القواعد، وقلنا هي على ثلاثة أقسام: قواعد ترجع إلى العمل بغض النظر عن العامل، وذكرنا فيها ستة قواعد وضوابط، وهناك قواعد ترجع إلى العامل، وهناك قواعد أخرى ترجع إلى ما يحبه الله عز وجل ويرضى. أما القواعد التي ترجع إلى العامل الذي هو الفاعل للأعمال والقربات، فيمكن أن نقول أنها ترجع إلى ثلاثة قواعد. القاعدة الأولى في تفاضل الأعمال بالنسبة إلى العامل، فإنه ينظر إلى هذا العامل إلى العمل الذي يتهيأ له، إلى العمل الذي يتهيأ له، فإنه قد يتهيأ لعمر ما لا يتهيأ لزيد، وتكون الاستطاعة لفلان ما لا تكون الاستطاعة لعلان، فينظر إلى الاستطاعة. فالإنسان الذي تهيأ له مثلا طلب العلم، فإن طلب العلم بالنسبة له أفضل من غيره من الأعمال، لأنه هيئ له. ومن هيئ له مثلا كثرة الصيام، فإن كثرة الصيام أحب إلى الله عز وجل وأقرب لهذا العبد إلى جنته من غيره من الأعمال. وبعض الناس يتهيأ له كثرة السجود والصلاة، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنصحه الناصح هذا ينصحه بكثرة السجود، وذلك بكثرة الصيام، وذلك بكثرة أو ببر الوالدين، بحسب ما يتهيأ للشخص. فإذا الإنسان يعرف نفسه، فمن تهيأ له باب من أبواب الجنان وطريق من الطرق الموصلة إلى ربنا الرحمن فلا بد أن يسلكه. من أجل هذا جاءت ذلك الأثر أن الإمام مالك رحمه الله، إمام ولم يرحل ولم يرتحل من المدينة ولم يجاهد ولم يسل السيف، فلما لامه بعض الأخيار عن سبب تخلفه عن الجهاد ذكر له جوابا هو من أعظم القواعد التي وضعها الأعلام، وهو أن الله عز وجل هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض لم يجعل لها بابا واحدا، إنما هي ثمانة أبواب، وذلك لأن كل باب يتهيأ له أهله ما لا يتهيأ لغيره، فمنه ما باب الريان الذي يدخله الصائمون، ومنه باب للقربات الأخرى باب الجهاد والصلاة وغيرها من أعمال الإسلام العظام، فكل ماذا يتهيأ له. فقال: وإن الطريق الذي هيئ لي هو طريق العلم والتعلم، هو طريق العلم والتعلم. لا نستطيع كلنا أن نكون علماء ودعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن بعض الناس هي الله عز وجل له الطرف في الأسواق والتجارات والأموال، فهذا يعين بماله، وذاك مثلا هيئ له بقضاء حوائج الناس، يعني فلان وعلان بالوسائط، فهذا ماذا ببذل وسائطه للناس، وكل قد هيئ له باب لابد أن يعرفه فيلزمه. هذا بالنسبة لي القاعدة الأولى. أيضا القاعدة الثانية أنه يراعى في تفاضل الأعمال لا يراعى إلى المكان ولا إلى الزمان، وإنما يراعى إلى النفع الذي يقدمه الإنسان. فمثلا لو قيل لنا: أيهما أفضل، أن يسكن الإنسان في مكة والمدينة أم أن يسكن في غيرهما من البلدان؟ الجواب لا شك بأن فضل مكة والمدينة أفضل من غيرها من الأماكن، هذا قطعا، لأن أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى في المدن هي مكة والمدينة، وحب البقاع في الأماكن هي المساجد، المجال الحديث عن طالب عمر، وشر البقاع وغضبها إلى الله عز وجل هي الأسواق. ولكن رغم ذلك نلاحظ أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، مات النبي صلى الله عليه وسلم على وترك قرابة 100,000 من الصحابة، وقيل 120,000 الذين ماتوا بالمدينة ودفنوا بالبقيع 10,000، أين ذهبت 90,000؟ لماذا لم يعيشوا في المدينة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل، فإني أكون له مال يوم القيامة شفيعا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. لماذا ترك الصحابة سكن المدينة وذهبوا؟ فمنهم من مات في الشام، ومنهم من مات في حدود تركيا، ومنهم من مات في أذربيجان وفي مشارق الأرض ومغاربها. لماذا؟ لأن نفعهم في تلك البلاد كانت أعظم من بقائهم في المدينة. ولهذا لما سئل شيخ الإسلام تيمية عن أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى وأيهما أفضل للبقاء، قال: حيثما نفع فهو أفضل له، حيثما نفع فهو أفضل له، أفضل له، لأن نفعه ربما في المدينة لا يكون كنفعه مثلا في بلادنا. مثلا انظر مثلا إلى إمامنا الشيخ بن باديس رحمه الله تعالى عليه، والطيب العربي وغير هؤلاء، وما أنهم استوطنوا المدينة زمنا، ولكنهم لو بقوا في ذلك تلك الأماكن هل كان نفعهم يتعدى إلينا؟ جواب لا، ولكن ارتحالهم وعودتهم إلى أوطانهم كان لهم من النفع، والله سبحانه وتعالى به عليم. أيضا يراعى القاعدة الثالثة، يراعى إلى منزلة العمل بالنسبة للشخص. أحيانا شخص يكون العمل بالنسبة له واجب، ولكن العمل الثاني الذي زعمه يكون ماذا؟ يكون نافلة، فلا بد أن يقدم الواجب على النافلة، رغم أن جنس النافلة هذه هي أعظم من مال جنس الواجب. مثال: أيهما أعظم، طلب العلم وبذله والجهاد في سبيل الله، أم النفقة على الأولاد على سبيل المثال؟ أيهما أعظم؟ لا شك بأن الجهاد والعلم والتعلم، ولكن بالنسبة للإنسان الذي له عائلة فإن بقاءه وقيامه على أولاده يكون أعظم عند الله سبحانه وتعالى في إصراف إلى العلم وتضييعه لولده. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وغيره النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يموت. كفى بالمرء إثما، يعني أعظم الآثام الإنسان يكون له من يقوم عليهم ولكنه مال يضيعهم. إذا تتفاضل الأعمال بالنسبة للعامل بهذه المراتب الثلاث، ينظر إلى الاستطاعة، ينظر إلى النفع، وينظر مال إلى حالة العمل بالنسبة للعامل. هي ثلاثة قواعد. أيضا المفاضلة باعتبار حب الله عز وجل للعمل. الآن أيهما أعظم، العمل الذي يحبه الله أم العمل الذي فيه أجر كثير؟ العمل الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. فإن قيل: أليس العمل الذي أجره كثير هو الأحب إلى الله سبحانه وتعالى؟ نقول: لا، ليس هذا الأمر على إطلاقه. أعطيكم مثال الآن: أي الأعمال أحب إلى الله سبحانه وتعالى؟ تصلي ركعتين باطمئنان وخشوع، فتطيل السجود والركوع لله سبحانه وتعالى وتستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى، أم أنك تصلي 100 ركعة ولكن قلبك ربما يكون ذاهب عن الخشوع والخضوع؟ في الأجر أيهما أعظم؟ الشك بأن تعدد الركعات ما فيه من الأجر ما فيه، ولكن أيهما أحب إلى الله سبحانه وتعالى؟ هو ذلك العمل الأول. مثال آخر: ونحن على أبواب رمضان أو دخلنا ليلته الأولى، أيهما أحب إلى الله سبحانه وتعالى؟ أن الإنسان يختم في رمضان ختمة واحدة بتدبر وخشوع وتفكر، أم أنه يختم في كل 3 أيام أو 4 أيام ختمة بقراءة سريعة لا خشوع فيها ولا خضوع؟ أيهما أكثر أجرا؟ لا شك بأن كفرة الختمات أكثر أجرا، ولكن الأحب إلى الله عز وجل هو ماذا؟ العمل الأول. ولذلك أحب الأعمال عند الله سبحانه وتعالى كما جاء في حديث عائشة: ما هو؟ قلبها إدامة أدوامها هو القلب الدائم القليل، وإن كان أجره قد يكون قليل ولكنه أحب إلى الله عز وجل وأرضى له، بخلاف العمل الذي ربما يكون كثير وأجره كثير ولكنه ماذا؟ لا يكون في نفس المنزلة. ولذلك الإنسان في العمل يلتمس كثرة الأجر أم رضا الله سبحانه وتعالى؟ جواب: رضا الله سبحانه وتعالى. لذلك بعض الناس يقول: سبحان الله، أليس بقائي في المسجد راكعا ساجدا تاليا للقرآن فيه من الأجر ما فيه؟ نقول: بلى، ولكن انظر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في حديث عبد الله بن عمر الذي رواه الإمام الطبراني في المعجم السير الصحيح لما سئل عن حب الأعمال إلى الله، قال: ماذا؟ سرور تدخله على المسلم. ثم قال: ولا أن أسعى أو أمشي في حاجة أخي. تمشي معه ماذا؟ يريد مثلا عمل من الأعمال يحتاج إلى مساعدة، بناء، شفاعة، أي شيء البسيط، تذهب معه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب إلي ماذا؟ من أن أعتكف في مسجد هذا، يعني المسجد النبوي، شهرا كاملا. أيهما أعظم؟ هذه كربع ساعة لتروح تقضي معه عمل، يعني من حيث الأجر، أم أنك تبقى شهر كامل في المسجد النبوي راكعا ساجدا تائيا للقرآن صائما؟ لأن الاعتكاف يكون مع الصيام، لا شك بأن الاعتكاف شهر أعظم أجرا، ولكن أحب وأرضى لله عز وجل هذه الربع ساعة التي تقضيها في قضاء حوائج الناس. فلذلك نحتاج إلى فقه تفاضل الأعمال. دائما ماذا؟ بعض الناس عند عقلية التجار يحسبها ماذا؟ بالأجر. يقول لك: هذه فيها 100,000 وهذه فيها ماذا؟ أقل. إذا ماذا أقدم؟ لا، خطأ. تلمس رضا الله سبحانه وتعالى، لأن الله إذا رضي على العبد أجزل له العطاء. إذا رضي الله عز وجل على عبده أجزل له العطاء وفتح له بابا للأجر لا يمكن أن يتخيله الإنسان. الأمر الثاني أن العمل اليسير الموافق لمرضات الله عز وجل أعظم وأحب إلى الله عز وجل من العمل الكثير الذي هو على خلاف السنه. عز وجل ماذا قال؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحسن العمل ما هو؟ الخالص إخلاص والصار الصواب متابعة هذه السنة. ولذلك قال السلف: قليل في سنة أفضل وأحب إلى الله عز وجل من كثير ما لا في بدعة. تعمل شيء قليل تصيب به السنة أعظم بكثير. فلذلك انظروا، لذلك أهل السنة والجماعة والعلماء خاصة يفضلون العباد بماذا؟ لأنك عمله وإن كان قليلا فهو مصيب للسنة ومقابل للإخلاص، بخلاف العمل الكثير ربما ماذا؟ يكون أجره كثير ربما أحيانا ولكنه لا يوافق رضا الله سبحانه وتعالى. أيضا ماذا؟ قبول العمل، هذه القاعدة الثالثة، وهذه القواعد الثلاثة التي أذكرها ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في جلاله في المناع المنيف. القاعدة الثالثة هو قبول العمل. ما معنى قبول العمل؟ قبول العمل على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن الله عز وجل يقبل العمل ويرضى على العبد ويباهي به ملائكته. المرتبة الثانية أن الله عز وجل يقبل العمل ويفسد له الأجر ولكنه لا يصل إلى الرضا وإلى المباهاة. أعطيكم مثال: الإنسان مثلا إنسان غني، غني جدا، وأنفق مثلا 10 ملايين، أخرجها وأنفقها في سبيل الله. الآن 10 ملايين بالنسبة له هي ملايين، يعني مثل ما الصرف في يد أحدنا. وثاني مسكين لا يملك إلا دينارا واحدا أو رغيفا فقط، فأخرجه في سبيل الله. الآن من حيث الأجر قد يكون صاحب 10 ملايين ما لا أكثر أجرا، ولكن من حيث قبول العمل ورضا الله عز وجل ومباهاة الملائكة لا شك بأنها تكون لصاحب الرغيف الذي لا يملك غيره. ولذلك قال الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. المرتبة الثالثة أن يقبل الله عز وجل أو يقبل الله عز وجل العمل ولكنه ماذا؟ لا يحصل به الأجر. مثال الإنسان الذي يصلي في الأرض المصفوفة، فصلاته هذه مقبولة ولكن هل فيها أجر؟ لا أجر فيها. يعني إيش معنى مقبولة؟ أنه لا يطالب بإعادتها. مثال آخر: الإنسان الذي يصلي صلاته وهو ماذا؟ داري عنها، من أول ما يكبر إلى أن يسلم وهو في واد والخشوع في واد. ولذلك كما جاء في الحديث: يكتب لأحدكم ما عمل ماذا؟ صلاته. فهو لم يعقل منها شيء. هل الصلاة صحيحة مقبولة ولا لا؟ مقبولة ولكن لا أجر فيها. مثال آخر: الإنسان ينفق ولكنه برياء في قلبه. النفقة مقبولة ولكنها ماذا؟ لا أجر فيها. الإنسان الذي يأتي عرافا كما جاء في الحديث: أن أتى عرافا أو كائن فصدقه لما يقول لم تقبل له ماذا؟ صلاة أو نعم، فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة ماذا؟ 40 ليلة. فهذا 40 ليلة هل يطالب أن أقول له أعيد الصلاة؟ الجواب لا. فقبول العمل ماذا؟ على ثلاث مراتب، أعظمها أن يقبل الله عز وجل العمل ويرضى على العبد ويزيل ماذا له العطاء. هذه بالنسبة للقواعد التي ذكرناها لكم أو تتم لما ذكرناها لكم. أيضا سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعد الصلاة: بروا الوالدين. ما المقصود بروا الوالدين؟ بروا الوالدين يبنى على ركنين اثنين. الركن الأول هو بذل الندى لهما، والثاني ما نكف الأذى عنهما. بذل الندى لهما معناه الإحسان إليهما، وذلك بتقديم كل ما يدخل السرور إلى قلبهما. هذا هو ماذا؟ الركن الأول من الجبر. والثاني ماذا؟ هو كف الأذى عنهما. ولذلك الله عز وجل عبر بكف الأذى ماذا؟ بقوله ماذا؟ ولا تقل لهما أف بالأدنى. هذه يدان أف، فما بالك ماذا؟ برفع الصوت، ما بالك بالسب والشتم، ما بالك بالضرب، ما بالك ماذا؟ بالهجر. وغير ذلك من المصائب التي نحياها في زماننا هذا والله المستعان. واما بذل الندى فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك ايش لابيك، فاذا كنت انت ومالك لابيك فلامك مالا من باب اولى. بعضهم يقول لماذا خص الاب دون الام؟ خص الاب دون الام لسببين اثنين. السبب الاول لان الاب هو المنفق، فالرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. الثاني ماذا؟ اذا كان الاب ياخذ من مال ابنه دون اذنه فالام مال ابن اولى لان حقها مضاعف. ولذلك نهى الله سبحانه وتعالى ان يعطى الاباء والامهات من الزكوات والصدقات، ان يعطوا من الزكوات والصدقات. لماذا؟ لبعض الناس يقول عندي زكاه هل اعطيها لابي، عندي صدقه هل اعطيها لامي؟ هذا من اعظم انواع العقوق. ولذلك انظروا الى هذه اللفته العظيمه، لماذا حرمت الصدقات والزكوات على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن آل بيته مانا أزواجه أمهاته، وأن الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم كمثابة الآل بالنسبة لمال المؤمنين، وقرابته ينزلون مانا منزلته. فلذلك لا يعطون لا من الزكاة ولا من الصدقات كما قال أهل العلم وقرروه في مصنفاته. ولذلك الله عز وجل قد جعل هؤلاء الوالدين جعل لهم من البر ما ليس لغيرهما، وجعل من اعظم قطيعه الرحم هي قطيعه رحم الاباء والامهات. ولو اردنا ان نسرد فضائل بر الوالدين لطال بنا المقام. فاعظم ما يذكر في هذا الباب ان من مات والداه وهما غاضبانان عليه فإن بينه وبين الجنة سدا منيعا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن حديث أبي عبد الرحمن السلمي أن رجلا جاء بالحديث عند الإمام الطبراني في المعجم، أن رجلا جاء إلى أبي الدرداء فقال إن أمي قد أمرتني أن أطلق زوجتي، فماذا أفعل؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت أحفظه وإن شئت فضيعه. الوالد ماذا؟ يعني الوالد والوالدة أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظه وإن شئت فضيعه. ولهذا لما استوصى أحدهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال إلزم رجليها فثم الجنة. ولهذا قيل في المثل الذي يقول بعض الناس على أنه حديث وليس بحديث بهذه الصيغة الجنة تحت أقدام الأمهات، نعم، ولكن صيغته إلزم رجليها فثم ماذا؟ فثم الجنة. فلذلك أعظم الأبواب الموصلة إلى الجنان هو بر الوالدين. لهذا أجر الله في العمل حتى الجهاد في سبيل الله. ولذلك هذا الذي استوصل النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد قال ألك والدين؟ قال نعم، قال إلزم رجلي فثم الجنة. ولهذا كان السلف رحمة الله تعالى عليهم لهم من الأحوال العجيبة في طاعة الوالدين حتى يخيل لك أنه ضرب الخيال. فمما ذكر في هذا الشأن أن ابن عمر بن ذر، عمر بن ذر معروف من كبار التابعين وكان مشهورا بوعظه وإرشاده، وقد جاء في الآثر أنه سأله ابنه في يوم قال يا أبتي لماذا إذا وعظت الناس سمعت البكاء من ها هنا وها هنا وإذا وعظ غيرك لم نسمع للناس البكاء؟ قال يا بني ليست النائحة الثقلة كالنائحة المستأجرة. كان بره بوالده، فقيل له لما مات ابنه في حياته قيل له كيف كان البر؟ سد لنا بر ابنك هذا. قال والله ما مشيت ما مشي معي ليلا الا تقدمني، وما مشي معي نهارا الا كان خلفي، ولا صعد سطحا انا تحته. عجيب. ولهذا أويس القرني تعرفون حديثه عند الامام احمد وغيره لما قال لبصاص يتيم أويس بن عامر من قرن كان برا بوالديه او بامه له والده هو بار بها، كان ابي برص بين منه الا موضع درهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو اقسم على الله لا ابره، ثم قال فان استطعت ان استغفر لك يعني فاطلب منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد ذلك له احوال عجيبه. ومما ذكر ايضا في هذا الشان ان احد الاعلام كان ايضا نعم علي بن حسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان يضرب به المثل في بر والديه، فكان لا ياكل مع امه، فقيل له لم لا تاكل مع امك؟ قال اني خشيت لو اكلت معها ان تسقط عينها بشيء لقمه فارفعها قبلها فيكون ذلك من العقوق لها. كانت له بذلك رفع الله عز وجل اكرامه. لذلك لو تقرا عن سير اعلام النبلاء والعلماء لا تجد على من اقول بالاستقراء لا تجد على من من اعلام السنه اعلام العلماء قد ارتفع نجمه وعلى شعبه وبسط الله عز وجل له بين الانام الا وجدت السر العجيب هو بره بوالديه. ان حتى ذكر عن بعضهم انه امتنع من الرحله لطلب العلم بسبب امه، فلما توفيت رحمه الله تعالى عليها عمر يعني طال عمره فاحتاج الناس الى علمه فصار اسند الناس في وقته، شيء عجيب. فلذلك من اراد الخير اي باب من ابواب الخير، نجاحا في تجارته، زياده في علمه، بصرا في رزقه، صلاحا في ذريته، اي باب من ابواب الخير فليكن اول باب تطرقه ماذا؟ هو بر الوالدين. فلذلك تلك الدعوه التي يعطيها الله عز وجل لهؤلاء، يعني تصور انت وانت خارج مثلا تقول لامك ادعو لي، تقول لك اذهب، ففتح الله عز وجل فيك. والله لا الدعاء يعني لا يشتري الدنيا باسرها، ومن حرم فهذا الدعاء سيعلمن صدق ما نقول. فكم نحتاج الى مثل هذه الدعوات. لا اذكر في هذا المقام والدتي رحمه الله تعالى عليها وعلى امهات واباء جميع المسلمين، كان هذا الدعاء بالنسبه لي خير من الدنيا وما فيها، ويوم حرمنا هذا الدعاء اسودت الدنيا في وجوهنا. فلذلك من كان له ابا او اما اي شيء تريد والله الذي لا اله غيره فتلمس رضاهما ودعاءهما، قبل يديهما وراسهما واطلب منهما الرضا واطلب منهما الدعاء، فستفلح تفتح لك ابواب الخيرات على مصراعيها. هذا بالنسبه لبر الوالدين، الحديث فيه يطول وليس هذا هو المقام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل بعد الصلاه بر الوالدين لكم احق الناس بعد الله سبحانه وتعالى. الامر الثالث قال الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله لانه الذي يحفظ غيره الاسلام وبه مانا، ولولا ذكر الله الناس بعضهم ببعض هدمت صوامع وبيا ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، فالجهاد هو الذي يرد عليه المعتدين. ولهذا كما جاء في حديث عائشه رضي الله عنها قالت يا رسول الله انما لا نعدل بالجهاد شيء، فهل علينا جهاد على النساء؟ قال لا، انما ماذا هو؟ الحج المبرور. ولما جاءه رجل حديث عند الامام احمد فساله يا رسول الله دلني على عمل يواجه الجهاد، قال هل استطعت اذا خرج المجاهد في سبيل الله ان تدخل الى المسجد فتظل قائما صائما قائما لا تفطر وصائم لا تفطر؟ قال ومن يستطيع ذلك؟ قال إذا لا أجد لك ما يعدل لهذا العام شيء. فمن هذا الحديث أردنا أن نتمه إلى اليوم، يعني كان الأولى أن نتحدث شيئا عن هذا الضيف المبارك الذي أهلنا هلاله وأضلنا وأضلتنا نفحاته، ألا هو شهر رمضان المبارك. فالله سبحانه وتعالى من منه وفضله وكرمه ووسع عطائه أن بلغنا هذه الليلة العظيمة. وإن المؤمن لا يفرحن فرحا شديدا يظهر على محياه ويظهر في نبضات قلبه ويظهر أيضا على جوارحه في المسارعة إلى مرضات ربه. فهو قد أقيم سوق الأبرار، فهلم أيها التجار، تجار الآخرة وليس تجار الدنيا، فإن تجار الدنيا الآن قد زاد شرارهم وزاد إقبالهم على دنياهم مع تخليلهم للأخرى. ففي هذا الشهر والله المستعان يزداد سعار هؤلاء في رفع الأسعار وفي غش الناس في مطاعمهم وفي مشاريعهم وفي احتكارهم. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الحديث الصحيح عند الإمام الطبراني وغيره؟ من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغريه عليهم كان حقا على الله أن يقعده يوم القيامة في عرض من النار، عرض من النار يعني أعظم مكان في نار جهنم عياذ بالله. فهلم أيها التجار إلى سوق الأبرار، جنات تجري من تحتها الأنهار فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت من الفواكه والثمار، وهلم أيها الخطاب إلى الفواعد الأتراب. هذا هو شهر رمضان المبارك، رمضان أقبل بأرض الألباب فاستقبلوه بعد طول الغياب. عام مضى من عمرنا في غفلة فتنبهوا فالعمر ظل سحاب، وتهيأوا لمشقة وتصبر، وتهيأوا لطاعة لله سبحانه وتعالى. لذلك جاءت هذه الكلمات تذكرة لفضل الله عز وجل ولكم فضل الله عز وجل ومنته عليه. فأول ما أذكر به نفسي أن يشكر الله، أن يشكر العبد ربه على هذه المنة العظيمة وعلى هذه العطية الجسيمة أن بلغنا الله عز وجل أول ليلة. فنسأله جل في علاه أن يرزقنا ويمن علينا بشكره وذكره وحسن عبادته. الشكر والذكر وحسن العبادة، الشكر إنما يكون باللسان والقلب والعمل، وأيضا معنى ذكره، لأن الذكر من أعظم وسائل الشكر وحسن العبادة. لذلك جمع بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور الثلاث في دعاء واحد: اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. حسن العبادة لا بد أن يكون قبلها معنى الشكر والذكر. فشكر الله سبحانه وتعالى نشكره جل في علاه ونحمده سبحانه وتعالى بلغنا. قال ربنا جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان حتى يعظم شكره لا بد أن يتعرف إلى فضائل هذا الشهر. كثير منا يشكر رمضان نعم، ولكنه يجهل أو يتجاهل أو يتناسى الكثير من الفضائل، لأنه من جهل الفضائل حرم الشكر وحرم حسن العمل. أعظم الفضائل أن بلوغ شهر رمضان هو في حد ذاته مفتاح للمغفرة والنجاة من النار ودخول جنة عرضها السماوات والأرض. ولهذا جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله جل وعلا أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ثم ذكر أن يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجل الصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقائه لربه، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فأول هذه الأمور أن عطاء الله عز وجل في الصيام لا حد له. شوف الأعمال كلها، صلاة، زكاة، كل الأعمال فيها ما لا حد. الحسنة عشرة أمثالها إلى 700 ضعف، ولكن الصيام ماذا؟ الله عز وجل يعطيك مثل نسميه احنا شيك على بياض، لا يمكن ان تتخيل مهما وضعت بياض، فاعلم ان الله عز وجل يعطيك اكثر منه. ولذلك قيل نسبه الله عز وجل للصيام له معناه فيه من الاجر ما لا يخفى ولا تعالى هذا. الامر الثاني الذي يقرر اهل العلم او بعض اهل العلم ان في المقاصه في يوم القيامه، تعرفون انه اذا وقف العباد بين يدي رب العباد فيكون المقاصه بالحسنات والسيئات. اذا ظلمت او اعتديت على شخص بلفظ او بلحن او اكل مال لا يوجد درهم ولا دينار. ولذلك ياتي الانسان حديث المشهور بجبال من الحسنه ان ظلم وسب، فياخذ هذه الحسنات وهذه الحسنات حتى إلى فنيت الحسنات. قال أهل العلم يأخذون من كل عملك إلا الصيام، يأخذون من صلاتك، من زكاتك، من كل أعمالك إلا الصيام، فإنه لله عز وجل ما في أحد يقترب منه. ولهذا كان الصيام من أعظم الأعمال التي ينبغي الإنسان أن يحافظ عليها. ونقصد بالصيام هو صيام رمضان، لأنه من الفرائض. جاء في الحديث، حديث القدسي، ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي ما لقيت ما فرضته عليه. فأفضل أنواع الصيام هو صيام رمضان، ثم يأتي بعد ذلك ماذا؟ التطوعات. فلذلك يضاعف الله عز وجل لي الأجر، وهذا الأجر مضاعف من فضلك، فلا يفترق منه أحد. للصائمين تعرفون الحديث باب اسمه باب الريان، كما قال النبي العدنان عليه أفضل الصلاة والسلام، قال يوم في الجنة باب، قال له الريان، قال يوم القيامة بين الصائمين يشربون من مال منه، أو إذا دخلوا لم ينظروا بعد ذلك أبدا، فيدخل الصائم ثم يغلق هذا الباب. فضائل مال الصيام لا تعد. ولهذا جاء الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده أن النبي، حديث جابر بن سمرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى يوما على المنبر فقال آمين آمين آمين، ثم قال لقد أتاني جبريل فقال يا محمد قل آمين، أو قال يا محمد من أدرك أحد والديه ثم مات فأدخله الله النار فأبعثه الله، قل آمين. قال قلت آمين. الإنسان الذي يدرك عند الكبر أحد والديه أو كليهما ولم يدخل بسببهما إلى الجنة ودخل إلى النار فأبعده الله، يعني جاءت فرصة لا يمكن أمالا أن تهيئ لكل أحد. قال ومن أدركه رمضان فمات فأدخله الله النار، فمات فمات فأدخله الله النار فأبعده الله، قل آمين. قال قلت آمين. ثم قال ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلوات ربي وسلامه عليه فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. قلت آمين. ولذلك جاء في صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك رمضان ثم انسلخ عنه، يعني انتهى رمضان، فلم يغفر له فأبعده الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك هذه فرصة لا تهيئ كل أحد. بلوغ شهر رمضان هذا المنة الإلهية والعطية الربانية التي لا يمكن الإنسان أن يدركها الآن، ربما لا يدركها، ولكن يوم يوسد الإنسان في قبره ويتوسد التراب بعد النعيم والحريق يدرك. مش معنى أن يفتدي في رمضان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مر في يوم من الأيام حديث عند الطبراني وحديث أبي هريرة مر على صاحب القبر قال من صاحب هذا القبر؟ قيل له فلان قال ركعتان لهذا أحب إليه بقية اليوم ركعتان. فما بالك شهر كامل في صيام وقيام وركعات من شكل أنه أعظم. وجاء له الحديث عند الإمام أحمد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال كان رجلان من قضاعة ومن بني من قضاعة قبيلة من قبائل الأنصار أسلما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فمات أحدهما شريفا وأخر ثاني سنة بعده مات موت طبيعي الثاني. قال طلحة بن عبيد الله قال فرأى طلحة بن عبيد الله الجنة شاف الجنة في المنام فإذا بالشهيد أو بالذي توفي وفاة طبيعية دخل الجنة قبل الشهيد فتعجب كيف يدخل الجنة قبل الشهيد. تعرفون أن الشهيد الله عز وجل أعطاه سبع خصال تعطى لغيره يغفر له في أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة قبل أن يدخل إلى قبره ويجار من عذاب القبر ومن فتنة القبر ويؤمن من الفزع الأكبر يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يلبس تاج الوقار اليقوتة خير منه خير من الدنيا وما فيها ويزوج بسبعين من حور العين ويشفع في سبعين من أهل بيته بالحديث. فهذه الخصال لا توجد لغيره ولكن رغم ذلك هذه الإمامات الطبيعية دخل الجنة قبله. قال فلما كانت صلاة الغداة الصبح جاء هذا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله وقص عليه رؤيا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أليس قد صام بعده رمضان؟ إيش صام بعده رمضان؟ قال نعم. فجاءت صيام رمضان بلغه مرتبة فات فيها الشهيد. فلذلك أكثر ما يتحصر عليه أصحاب القبور أنهم لم يدركوا شهر رمضان. انظر فقط قرابتك أصحابك أبناء حيك كم واحد منهم توفي وقد شهد معنا رمضان الماضي؟ كثير. فلذلك اعلم أن هذه النعمة التي أعطاك الله عز وجل إياها هي أعظم النعم. فلذلك من أعظم الغنم يدخل عليك رمضان وأنت ما زلت ماذا في اللهو والزهو وتتبع خطوات الشيطان. نعم الشيطان يصفت مرضة الشياطين مش كل الشياطين المرضة يعني الأعلى مرتبة. إذا كانت أول ليلة من رمضان حديث الترمذي صفدت لنا الشياطين ومرضة الجن وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وأغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب ونادى مناديا يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقسم ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. نعم الشيطان ربما قد صفد أو المرض ولكن أعوانه موجودين شياطين الإنس موجودين بذلك سبحان الله. لماذا السباق المحموم على البرامج هل يسمعون البرامج التلفزيونية؟ هل قطاع طرق شفت قاطع الطريق الذي ينتظر بكري كانوا ينتظرون القوافل فالآن ينتظرون أي واحد خارج من بنك أو واحد مثلا جاهز طريق معه مال غلة غلة لا بأس بها فهم يعلمون وهؤلاء وكلاء إبليس أنك سوف تخرج بهم رمضان بجائزة أعظم الجوائز. لكن الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم قال ولله عتقاء من النار أو جائزة صور جائزة الله عز وجل صور من باب التصوير على مذهب الحارث بن حزم تصور أن تخرج من رمضان وعندك ماذا كما يقال شهادة مكتوب فيها فلان من فلان الشهادة ما هي واعتقى من النار ويخرج إلى النار على الجنة مباشرة أعظم جوائز ليش تصور هذه الجائزة وهذه الشهادة. فهؤلاء ماذا يعملون المستحيل حتى ماذا أنك لا تنال هذه الجائزة. فلذلك تجد ماذا السباق المحموم المضحكات، المبكيات، الملهيات، النكت، الكاميرات وغير ذلك. هؤلاء قطاع حروف. انا اعرف بعض الصالحين عنده تلفزيون في البيت، فاكثر بيوت ينام في رمضان. ماذا يفعل؟ تلفزيون ماذا؟ ينحي الفيش هذه ويدير وجهه ماذا على الحائط، يتهلى منه شهر ثاني. فان استطعت ان تكون مثله فانت الفائز. اكبر قطاع حروف هؤلاء خصوصا. سبحان الله، شوف يعني من خبثهم. طبعا هو معون ابليس يجعلك ماذا؟ افضل البرامج قبيل الافطار، صح ولا لا؟ قبيل الافطار يتخيرون. ليش؟ لان الصائم له دعوه عند فطره، حديث عند الامام احمد، ثلاثه لا ترد دعوته. من هؤلاء ماذا؟ الصائم عند فطره عندك دعوه لا ترد. لو دعوت الله عز وجل في ذلك الموطن، اللهم اعتقني من النار، اللهم ادخلني الجنه، تقبل دعوتك باذنه سبحانه وتعالى. ولهذا ماذا؟ يحرصون على تفويت هذه الفرصه. فاقول اول وصيه بعد الفرح وشكر الله عز وجل، الانسان يغتنم هذه الساعات المباركات والليالي. واعظم ما يغتنمه الانسان هو المحافظه على الفرائض. لأن بعض الناس لما تقول له اغتنام رمضان يتخيل فقط قراءة القرآن وصلاة التراويح. نعم، هذه من الأشياء والأعمال المطلوبة، ولكن اعلم أن فريضة واحدة، صلاة واحدة، قد توازي كل هذه النوافل. فلذلك بعض الناس يفوت صلاة الصبح ينام عنها، لأنه ايش؟ يسهر الليل كله. ربما لا يفوت صلاة التراويح، لكن يفوت ماذا؟ صلاة الصبح، يفوت ماذا؟ الظهر والعصر. بعض الناس ينام من أول ماذا؟ بعد الفجر إلى أو قبيل الفجر إلى قبيل المغرب. الشاهد أول ما يحافظ عليه الإنسان هو هذه الفرائض، ثم بعد ذلك يستغل. أبواب الخير كثيرة، وكما قلنا في شرح الحديث هناك ماذا؟ كل واحد من هي الله عز وجل. بعض الناس هي الله عز وجل لهم الإنفاق في سبيل الله، تعاهد الأرامل والمساكين، إفطار الصائمين. بعضهم لا يملك مالا ولا علما، تجده مالا ينفق في جهده في تهيئة المساجد. ومن هنا نشكر إخواننا القائمين على تهيئة هذه الأماكن للمصلين سواء في الداخل أو في الخارج. وأوصي أيضا نفسي وإخواني بالتعاون مع هؤلاء، لأن سمعنا في كل سنة يحدث مناوشات وشجارات بين هؤلاء القائمين وبين المصلين. فنقول الإنسان ما يفتح صدره ويعلم أن هؤلاء لا يتقاضون درهما ولا دينارا، وإنما سبلوا أنفسهم لنفع إخوانهم. فنسأل الله عز وجل أن يبارك في أعمالهم وأن يتقبل منهم أفضل ما تقبل من عبد عملا صالحا. الأمر الآخر الذي أوصي نفسي وإخواني به هو أنه في مثل هذه الأيام المباركات وهذه الأيام الفاضلة لا بد للإنسان أن يستقبل هذا الشهر المبارك ونحن في أول ليلة منه بالتوبة الصادقة النصوح. على سبيل المثال فقط، الآن أنت لو جاءك ضيف تحبه وتكرمه، أول شيء تفعله في البيت هل تزينه أم أنك تنظفه؟ لا شك بأنك تنظف قبل أن تزين، يسموها التغذية قبل التحلية. تنظف البيت ثم ما تضع فيه الطيب وتضع فيه الأمور. فنفس الشيء نحن نستقبل ضيفا مباركا عظيما، وكانت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عند الإمام النسائي وغيره من حديث أبي هريرة أنه كان يهنئ الصحابة بشهر رمضان المبارك، فكان يقول أتاكم شهر أو أتاكم رمضان شهر مبارك قد فرض الله عز وجل عليكم هذا الصيام، فيه ليلة القدر هي خير مالا من ألف شهر الحديث. فأول ما نستقبل به هذا الشهر أننا نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. بذلك جاء في الحديث الأول حديث الصحيحين: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقسم. وش معنى التوبة؟ بعض الناس عند التوبة في رمضان هو تأخير الذنوب إلى ما بعد رمضان، هذا خطأ. بعض الناس مثلا يكون مبتلى بأي معصية من المعاصي يقول لك ماذا؟ معليش رمضان نتوقف وبعد رمضان ماذا؟ نستأنف. ليس التوبة معناها الإصرار على أنك لن تعود لهذا الذنب وتقطع كل صلة ترجعك إلى هذا الذنب، هذه هي التوبة النصوح. ولذلك يقال يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقسم. وأعظم ما يقبل به الإنسان التوبة هو التوبة عن أعراض الناس، التوبة عن أعراض الناس. أقولها ليس لمنزلة لفظ اللسان فقط، وإنما لتنصيص النبي صلى الله عليه وسلم معه لها وذكره له. وقد جاء الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو قال أبو هريرة رضي الله عنه قال بمحلوف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، محلوف يعني الذي كان يحلف به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الله سبحانه وتعالى، ما أتى على المؤمنين شهر هو خير لهم من شهر رمضان، لا يتعدى المؤمنين شهر أفضل من شهر رمضان، ولا أتى على المنافقين شهر هو شر لهم من شهر رمضان. لذلك تجد بعض العصاة المبتلين لم يجي رمضان ما ينقبض صبره، يتمنى ماذا؟ أنه لم يأتي أبدا، لأنه يحرم كثير من المعاصي. فيقول أبو هريرة رضي الله عنه ولا أتى على المنافقين شهر هو شر لهم من شهر رمضان، وذلك لما يتهيأ به المؤمن من القوة للعبادة. المؤمن تلقاه لا يتهيأ من القوة للعبادة، يصوم شيء من شعبان، يضع له برنامج لقراءة القرآن، يبدأ ماذا؟ يضع مخططات كيف ماذا؟ ينفق في سبيل الله، كيف يعين الفقراء والمساكين، كيف كيف؟ فهذه هي ماذا؟ التهيئة الربانية. قال وأما المنافق بماذا يتهيأ؟ قال ماذا؟ بهتك أعراض المؤمنين، هذا الذي يتهيأ ماذا؟ به المنافق. ولذلك أعظم شيء يتوب عنه الإنسان في شهر رمضان هو تلك المجالس التي تكون مجالس اللغو. نعم الإنسان ربما في النهار يمسك لسانه، ولكن في الليل يهدم ما بلا. ذلك تذكر السهرات في رمضان، لا نقول الإنسان لا يسمع كلام مع إخوانه، ولكن لا بد أن يكون السهر ذا فائدة، أن يكون ماذا؟ له فائدة. أما السهر على هتك أعراض المؤمنين وعلى ماذا؟ التنكيت بأعراض المؤمنين وبعضهم ماذا؟ المجالس الوهمية، هذه مواقع التواصل والمنتديات، ويزداد الأمر سوءا إذا كان أعراض العلماء والدعاة هي التي تنتهك، فلا تسألن عن خيبة هؤلاء. لذلك الإنسان يحفظ لسانه وبنانه وقلمه وكل جوارحه في هذا الشهر، لعل وعسى أن الله سبحانه وتعالى يغفر له الزلات ويتجاوز فيه عنه الخطيئات. هذا بالنسبة لما وجدنا ذكره في هذه العجالة في استقبال هذا الشهر المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يهيئنا لنا صيامه وقيامه، وأن يكون هذا الصيام والقيام إيمانا واحتسابا. لذلك من أعظم الأركان التي يفتتح بها الإنسان العبادة مهما كانت هي هو ركن النية، لما جاء في الصحيحين حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. لذلك الإنسان بهذه الليلة يبيت النية أنه سوف يصوم شهر رمضان كله، وهذا المذهب الراجح ومذهب المالكية والحنابلة أن النية الواحدة صيام شهر رمضان تكفي. قالوا لأن رمضان مثل العبادة الواحدة، مثل الحج، الحج رغم أنه فيه كثير من الأعمال ممكن تكفي النية الواحدة في مبتدائه يعني في فاتحته عن بقية الأيام والأركان. فالإنسان ماذا؟ يعقد النية مثل هذه الليلة أنه سوف يصوم رمضان كله، ولكنه إذا قطع هذا الصيام لعذر من الأعذار، مثل إنسان سافر فأفطر، إنسان مريض فأفطر، امرأة ما أتتها العادة فأفطرت، فإذا استأنف الصيام مرة أخرى بعد انقطاع هذه الأعذار فلا بد ماذا؟ أن يأتي بنية جديدة يواصل بها صيامه. هذا بالنسبة لهذه الوصايا على رجالة، فنسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم بهذا الشهر المبارك الذي أهلنا بلاده وأضلتنا نسماته، فنسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ويوفقنا للإحسان في القول والعمل في العبادة والصيام والقيام. وكما قلت وأعيد، يحرص الإنسان على إحسان صيامه بصيانة لسانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل ما لإني صائم. لهذا جاء في الحديث عند الإمام أحمد حديث مختلف فيه بصحته، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه جيء للنبي صلى الله عليه وسلم بامرأته كانتا تغتاب في الناس تمشيان في النميمة والغيبة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قيا، يعني تقيا، فقاءتا لحما أو دما ولحما عبيضا، يعني قيا ودم جامد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صامتا عن الأكل والشراب وأفطرتا على لحوم الناس. فأول ما يستعد به الإنسان كما قلنا أن يصون لسانه، ثم بعد ذلك يعطر لسانه بالقرآن. ولهذا كما قلنا الإنسان من العيب أن يمر عليه شهر كامل بليله ونهاره ولا يختم ولو ختم واحد، والأمر يسير. تدري لو أنك قرأت صفحتين فقط في كل أو أربع صفحات بعد كل صلاة سوف تختم هذه الشهر ختمة واحدة، عندك خمس صلوات أربع صفحات ما تكلفكش عشر دقائق، كانت قراءتك بطيئة تقرأ 20 صفحة في اليوم أضربها في 30 يوم هي 600 صفحة، عدد صفحات المصحف أربع صفحات، أقرأ 2 قبل الصلاة و2 بعد الصلاة، وإذا زدت زادت هذا عدد ختماتك. والإنسان يتنافس على الخير، يكون مع أصحابه، الرجل في أهل بيته، يجعل منافسة أينا ماذا يختم أكثر، لعل لما نفتح هذه أبواب المنافسة نكون ممن سابقوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله. نعم ورسوله. نعم الشاهد هذا يقول ذكر لنا أن أحد مشايخنا نعم كان من أقرب الناس بوالدته، ومن ذلك أنه مرة كان متجها إلى غرب البلاد فكلمته والدته رحمه الله وهو بالمدينة نعم تسأله الخبز، فعاد من مكانه إليها ليشتري لها الخبز. هذا من باب الوالدين. كان حيوى بن شريح من أعلام العباد والعلماء، كان إماما من الأئمة، فكان له حلقة عامة محضورة الآلاف، فكانت أمه وهي قريب من بيته يعني ملاصق للمسجد تناديه في الحلقة وهو في الدرس العام، تقول له من خلف الباب: يا حيوى اذهب فأطعم الدجاج الشهير. صور هذا الموقف، فيقول: يا جماعة معلش استأذنكم. يخرج يروح يطعم الدجاج الشهير ثم يرجع إلى حلقته، فرفعه الله عز وجل. من تواضع لأمه وأبيه رفعه الله عز وجل على خلقه أجمعين، بقدر تواضعك بقدر رفعتك، وبقدر أنفتك بقدر ما يضعك الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة. وكما قلت أمت والله بالاستمرار ما ارتفع إمام من أئمة الإسلام ونشر الله عز وجل عدله وفضله بين الناس إلا إذا بحثت في سيرته وجدته باباً بأمه ووالديه أو بأحدهما. لذلك مثل هذه الأمور تذكر تعلم في هذا الشهر أن الإنسان كان له والدين يحرص أن يعني يعجبه لبعض الناس بعض المتزوجين فآخر رمضان يحرص مانع أن يفطر مع والديه. وهذا أعتبره أنا غنى من البر. ليش؟ لأن تلك أو ذلك الاجتماع مما يثري الأبناء صدورهما وتلك الفرحة لا يقارنها أي عبادة من العبادات خصوصا النوافل. والله تلك الجلسة أحب إلى الله عز وجل وأعظم من قيام رمضان كله. تلك البسمة وتلك الفرحة في تلك الجلسة وأنت تريد بها وجه الله سبحانه وتعالى فما بالك الذي دخل عليه شهر رمضان وهو مقاطع لوالديه. أحد الإخوة يخبرني أن جماعة قريبة من هذا العيد أو لعله من المستمعين الآن لست أدري يقول هؤلاء عزموا على الذهاب في رمضان إلى العمرة. أسأل الله عز وجل أن يتقبلني. يقول ولكن أعرف بعضهم إلى الآن مقاطع والديك مقاطع لهما. سبحان الله كيف يرجو الأجر في صيامه وفي عمرته وفي قيامه وهو قاطع لوالديه. والله لن يوفى عمله ولن يتقبل لعبد من الأعمال ما لم يرضى عن والده. فلذلك نقول نحتاج إلى تصحيح مثل هذه المفاهيم. نستقبل هذا الشهر المبارك وهذا قادنا إليه الحديث الذي شرحناه في عدة الأحكام. هذا ما تيسر ذكره وسرده في هذه العجالة ولله التوفيق. هذا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم. له متابعات في شرح عدة الأحكام في هذا الموضوع بإذن سبحانه وتعالى. يعني الحلقة بدل ما تكون بعد المغرب سوف تكون إن شاء الله يوم الأربعاء بعد العصر في شرح عدة الأحكام ولعلها تكون مثل الكلمات الوعظية هذه وبعض الأمور الفقهية المتعلقة بالصيام تكون كما جرت العادة. يعني بعد هذا قبيل أذان العشاء إلى إقامة الصلاة والله الموفق. هذا نعم. من قصينا على الأبناء ومع الأسواق نعم. والله يخيل لك كأننا مقبلون على مجاعة وإلى حرب عالمية سوف تنقطع فيها الأرزاق وينضب فيها الماء ويجتاح يعني القحط عموم الأرض. طبعا احنا قلنا أنه من توفيق الله عز وجل للعبد أنه يتهيأ لرمضان بالقوة على العبادة. لذلك جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أتى على المؤمنين شهر خير له من رمضان وعلى المنافقين من شهر شر له من رمضان. وذلك لما يتهيأ للعبد المؤمن فيه من القوة بالعبادة. هذا المؤمن لا نقول أنه لا يشتري ما يأكله الحمد لله لن نصاب بقحط بإذنه سبحانه وتعالى ولكن أكثر ما يتهيأ به ماذا هو؟ يتهيأ لتصفية نفسه بتهيئة جو عبادته. بعض الناس شوف الآن الفقهاء سب بهم ماذا؟ الفقهاء والآخرة. إن لله عباد الفطانة طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة. هذا اللي عندهم فطانة. هؤلاء الفطانة تجده ماذا قبل رمضان بأسبوع يهيئ كل شيء إذا أراد أن يشتري. تجد بعضهم ماذا حتى ألبسة العيد يشتريها ماذا قبلها بشهر. ولذلك نحن ماذا مصاب في الانطلاقة وفي النهاية. تجد قبيل رمضان في اليوم واليومين تجد ماذا الأسواق عاملة بل تجد زحمة منقطعة الماضي، حتى الإنسان لا يتهيأ له دخول هذا الشهر كما يدخله العباد. وفي النهاية العشر الأواخر اللي فيها الليلة اللي يخلو من ألف شهر تجد الناس الأسواق مليانة للشراء ما لم يستطيعوا، فيضيعون أول الشهر ماذا وآخره، وهذا من الأمور الفاحش. ولهذا ماذا يذكر عن أحد العباد كانت له جارية فباع تحتاج مال فباع، وكان هذا العابد أو هذا العالم من العباد الذين يتهيئون رمضان بالعبادات، فذهبت عند ناس ماذا من عباد الدنيا، فقبل رمضان وجدتهم كما هو حال الناس يتهيئون ماذا بشراء المطاعم وشراء مال المشروبات، يعني ما يكفي ماذا السنه كلها مش شهر واحد. قالت لهم ماذا تصنعون؟ قالوا نتهيأ ماذا لرمضان. قالت سبحان الله تتهيأون لرمضان الذي هو شهر الصيام بالأكل والشراب من قلة ماذا؟ من قلة الفقه. فلذلك نقول لهؤلاء أول شيء أربئوا على أنفسكم، هذه من مصائد التجار التي يستغلونها لإغلال ورفع الأسعار. ما قلنا ماذا أن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث سقناه في كلمتنا هذه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليضيقوا عليهم كان حقا على الله أن يقعده يوم القيامة بعقل من النار. فهذه الممارسات السيئة السلبية هي التي جعلت ماذا هذه أسعار ترتفع. فالإنسان ماذا يخسها ماذا بالترك؟ والله لو ترك الناس شراء قبل رمضان بيومين وثلاث وبعده بيومين وثلاث وجدت ماذا في رمضان بدل ما تركت الأسعار هذا تنزل. لذلك نحن بسبب ماذا الجوع والجشع الذي يملأ القلوب، وهذا نعتبره ماذا من سوء الانطلاق ومن عدم توفيق الله عز وجل للعبد أن يذهل في بداية شهره عن الاستقبال الحسن الذي يكون بالتوبة والتهيؤ للعبادة الصالحة. يقول رجل يرى في منامه أنه راكب على ظهر براق، فهل لهذا الرؤية من تفسير؟ طبعا بالنسبة لتأويل الرؤى لا أحب أن أولها لسببين اثنين. السبب الأول أن أغلب الرؤى ليست رؤى وإنما هي أمراض أحلام أو أنها من نفثات الشياطين في نفوس الناس، لأنه كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري وغيره صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رؤيا على ثلاث، فيها رؤيا أو ما يرى الإنسان في منامه ثلاث مراتب، فيه رؤيا من الله عز وجل، وفي رواية رؤيا ملك، وفي رواية رؤيا يحبها الله سبحانه وتعالى، وفي رواية رؤيا ماذا يفرح لها المؤمن، هذه التي تفسر. الثاني هي ما يراه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا تحسين من الشيطان. تحزين معناها الإنسان لم يشوف هذه الكواليس والأشياء التي تدخل الحزن في قلبه في منامه فليعلم أنها من الشيطان، لأن الله عز وجل قال يريد إنما يريد الشيطان ليحزن الذين آمنوا حتى في منامه. الثالث اللي هي تسمى أغراض الأحلام، وأغراض الأحلام على قسمين اثنين. أغراض الأحلام الذي يراه الإنسان بسبب الأخلاق التي تجتمع في بطنه وترتفع إلى دماغه. أخلاط الإنسان مثلا قبل ما ينام مباشرة يأكل أكلة دسمة، يعني شيء ما يعني شيء بعضهم يأكل بعض العجائن ويأكل فينام مباشرة فيرى ماذا يخطر على باله، هذا يسمى ماذا الأخلاط. تمام. وهناك شيء ثاني يسمى أغراض الأحلام الذي هو حديث نفسه كما جاء في الحديث. فالإنسان مثلا ينشغل باله وينشغل ذهنه بشيء من الأمور في يومه فيراه ماذا في منامه يكون ماذا تكملة. الإنسان الذي مثلا طول يومه منشغل في السوق وضرب في الأسواق سوف يرى التجارة في يومه. الإنسان إذا انشغل بالعلم في يومه ماذا يرى مسائل العلم ماذا في منامه كل واحد. وسبحان الله قال أهل العلم هذا أشبه ما يكون ماذا بالاحتضار، لأن النوم إنما هو الموتة الصغرى. فالإنسان لا يراه في منامه الذي اشتغل به ماذا في يقظته، والإنسان الذي يستحضره عند وفاته واحتضاره هو الذي انشغل به طول حياته. فمن كان منشغلا بالطاعة تذكر الطاعة عند الموت، ومن كان منشغلا بالمعاصي غلبت عليه ماذا عند الموت. أقول بالنسبة للرؤية هذا السبب الأول، ولذلك ماذا من تصب لتفسير الرؤى ابتلي بلاء عظيم، ابتلي بلاء. فأنا أقول هذه هو لا نعود لمثلها. السبب الثاني كما قلنا أن المفسرين للأحلام والأغواء، صح التعبير يسمى تفسير الرؤى وليس تفسير الأحلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في التفسير قال أما فإذا رأى أحدكم ما يحب، هي التي رؤيا تسمى رؤيا ربانية التي تفسر، قال فلا يحدث بها إلا محب أو عالم، العالم الذي يفسر، لأن هذا التفسير هو العلم، مثل ما نقرأ الفقه والتفسير والعقيدة هناك علم، علم تفسير القرآن. ولذلك لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عليه يفسر الرؤيا كل أحد، قال أبي النبوة يلعبون، أبي النبوة يلعبون. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله سمى الله عز وجل تفسير الرؤيا بفتيا في قصة يوسف عليه السلام، ماذا قال؟ أفتوني في الرؤيا فتيا، مثل إنسان ما لا يجتهد أن يفتي بغير علم، كذلك تفسير عالم، قال النبي صلى الله عليه وسلم عالم. ولذلك الذين اشتهروا بتفسير الرؤى في التاريخ الإسلامي يعدون على الأصابع، لأن تلك الأمة الأولى كانت أمة ماذا؟ أمة يقظة، مش أمة ماذا منا، الآن ماذا صار العكس، لذلك ما لا صارت. الشاهد بالنسبة لرؤية هذا الأخ يقول يرى أنه راكب على ظهر البواب، طبعا ورأى في منامه أنه ارتفع في السماء، فإن كان ارتفاعه بعده سقوط فليعلم أن ذلك ذهاب شيء من إيمانه ونقص شيء من دينه. الإنسان سقط تعالى ثم سقط، فهذا عبارة عن انتكاس كما قال الله سبحانه وتعالى كأنما يصعد لنا في السماء، يصعد ماذا ثم يهوي والعياذ بالله. أما إذا ارتفع واستقر في ارتفاعه فهذا رفعة له في دينه وفي شأنه، وبقدر مرفوعه ومرفوعه يكون ماذا درجة ارتفاعه. فنسأل الله عز وجل أن تكون هذه الرؤيا بشرى لصاحبها وبشرى له برفعة الشأن في الدنيا والآخرة. هذا سبحانه وتعالى.